بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في كتاب الصوم من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه: الحديث المتقدم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. وقال في آخره: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. في البداية أذنتم لنا فضيل الدكتور فيما يتعلق بقول المصنف وغيره: الحديث المتقدم، وأحيانا في نهاية كل حديث يقولون الحديث، سواء كان بالرفع ولا بالنصب، الفرق بين هذا وذاك الشيء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وسلم. أما بعد، فما سألت عنه من قولهم الحديث، يعني يندر أن توجد في أول الكلام كما فعل مصنف مختصر هنا، يندر جدا، وكأنه يقول راجع الحديث المتقدم. نعم، لأنه نعم بالفتح، كأنه يقصد هذا، لأنه تتم، لأن هذا تتم للحديث السابق. ولماذا جاء بالرفع هنا؟ على تقدير. نعم، تقدير سهل، يعني مثل ما يقولون في آخره، في آخر الحديث، كما إذا قيل إنما الأعمال بالنيات الحديث، يرجحون النصب، يعني أكمل الحديث أو اقرأ الحديث. نعم، وأما الرفع، وأما الرفع على تقدير هذا هو الحديث. لا، الحديث الحديث مكمل. نعم، الحديث مكمل، أو على أي تقدير يقتضيه المقام، بأن يكون هذا مبتدأ يقدر له خبر، أو الحديث مقروء. نعم، حديث مكمل أو مقروء، لكن هم يتجهون إلى النصب أكثر، كم مثل الذي عندنا. نعم، النصب أوجه. وراوي الحديث أبو هريرة الصحابي الجليل، حافظ الصحابة بل حافظ الأمة، تقدم ذكره مرارا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب هل يقول إني صائم إذا شتم، هل يقول إني صائم إذا شتم. والمناسبة ظاهرة من قوله عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، امرؤ صائم. هذا موجود في المختصر يا شيخ؟ نعم، لا يوجد المختصر. هذا مما أحال المختصر إلى الأصل. نعم، لأنه تقدم في الحديث الأول. الحديث السابق: فإن سابه أحد أو شاتم. نعم، وهو موجود في الأصل في هذا الموضع كامل. نعم، إنما اقتصر منه المختصر على ما يحتاج إليه من القدر الزائد، لأنه لا يكرر. وأما الإمام البخاري فساقه بتمامه. فالمناسبة ظاهرة من قول عليه الصلاة والسلام: إن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وحذف المختصر أكثر الحديث، لأنه تقدم في أول كتاب الصوم، واقتصر منه على ما لم يذكره هناك. تقدم الكلام أيضا على قوله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، في الحديث السابق، الحديث الأول. نعم، لأن هذا أول حديث في كتاب الصيام. نعم، وقوله في آخره: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح. يقول الراغب إيش؟ الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن. نعم. الفرح انشراح الصدر بلذة عاجلة. في مفردات غريب القرآن أيضا. المفردات في غريب القرآن إلا أن كلمة جاءت الفرح في القرآن. آه. أكثر مواضع بمواضع. الفرح انشراح الصدر بلذة عاجلة. وأكثر ما يكون ذلك في اللذات البدنية. فلهذا قال ولا تفرحوا بما آتاكم وفرحوا بالحياة الدنيا ذلكم بما كنتم تفرحون حتى إذا فرحوا بما أوتوا فرحوا بما عندهم من العلم إن الله لا يحب الفرحين. نعم هذا الغالب أن يكون في اللذات البدنية. ولم يرخص في الفرح إلا في قوله جل وعلا فبذلك فليفرحوا ويومئذ يفرح المؤمنون. قل بفضل رحمته فبذلك نعم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نعم. نعم. والمفراح الكثير الفرح كما تقول مفضال كثير الفضل. نعم. معطاء كثير العطاء. مفراح كثير الفرح. يقول الشاعر ولست بمفراح إذا الخير مسني ولا جازع من صرفه المتقلب. للصائم فرحتان خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. للصائم فرحتان للصائم جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم وفرحتان المبتدأ المؤخر. قوله إذا أفطر فرح. إذا أفطر فرح زاد مسلم بفطره فرح بفطره. وقوله يفرحهما أصله يفرح بهما لأن فرح لازم ولا متعدي؟ لازم يفرح بالشيء. نعم. فحذف الجار ووصل الضمير كقوله صام رمضان أي فيه. نعم يعني هل رمضان يصام أو يصام فيه؟ يصام فيه. نعم. قاله الحافظ وسبب هذا الفرح نعم كما قال القرطبي يفرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر. وهذا الفرح طبيعي وهو السابق للفهم يعني الذي تبادر إلى الفهم من هذا الحديث برواية مسلم إذا أفطر فرح بفطره. يعني تجد عموم المسلمين لا سيما في الأيام الحارة مع طول النهار نعم إذا جاء الفطر نعم يترقب وقت الفطر بلهف فهو يفرح إذا أفطر. يعني معنى ذلك أن إذا أفطر فرح بفطره المراد فطر المغرب ليس كما يقول بعضهم الفطر بالعيد. هذه مسألة ثانية قول آخر لكن الآن المتبادر للذهن نعم نعم يفرح بزوال الجوع والعطش وليس نعم. انتهاء العبادة بزوال الجوع والعطش حيث أبيح له الفطر. وهذا الفرح طبيعي نعم. لأن النفس تحتاج إلى الطعام نعم. تشتاق إليه. لكن هل في مضمون هذا الفرح استثقال للعبادة بمعنى أنه يترقب انتهاء وقتها الخلاص منها؟ نعم هذا موضع سؤال حقيقي ولا شك أنه يخطر على بال كثير من الناس بل قد يقع. نعم أقول هذا قد يكون مطلب عند كثير من المسلمين يستثقل العبادة. ومسألة استثقال العبادة كون الإنسان يأتي إلى العبادة وهي عليه شاقة ويؤديها بتمامها بشروطها وأركانها وواجباتها على مراد الله جل وعلا ويجاهد نفسه لأداء هذه العبادة. نعم أهل العلم يقررون إذا أداها مخلصا لله جل وعلا على هذه الكيفية وإن كانت ثقيلة على نفسه، لأن الجنة حفت بالمكاره، فيجتمع عنده أداء العبادة كما أمر الله جل وعلا بجميع ما تطلبه مع مجاهدة النفس. بعض أهل العلم يقرر أن له أجرين، كمن يقرأ القرآن وهو عليه شاق، نعم له أجر المشقة وأجر القراءة، لكن ماذا عن الذي يأتي إلى العبادة وهو منشرح الصدر اللي ما يحس بثقل؟ أيهم أفضل؟ لا شك إن هذا أولى. نعم هذا أولى، الذي يأتي وهو منشرح الصدر، يعني الذي يأتي إلى العبادة ويترقب قدوم هذه العبادة، يعني نظير ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أرحنا. لكن في التناقض بين هذا وذاك، ممكن يأتي مترقب للعبادة ويفرح بانتهائها، في تناقض شيء ما يظهر في التناقض، خصوصا أن الإنسان يفرح بانتهاء الطاعات لأن الله يسرها له. هذا يرد فيما ننقله، لكن المسألة المقررة الآن في من يأتي إلى العبادة وهي ثقيلة عليه ومع ذلك يقهر نفسه ويرغمها على أداء العبادة على الوجه المطلوب. هذا له أجر. دعنا من الشخص الذي يجاهد نفسه ثم يأتي بالعبادة وهي عليه في غاية الثقل. نعم جاء في وصف المنافقين أن الصلاة عليهم ثقيلة. نعم. قاموا كسالى. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ومع الأسف أنه يوجد هذا الوصف عند كثير من المسلمين. لكن الفرق بين كسل المسلم وكسل المنافق أن المسلم يجاهد نفسه من أجل كسب الأجر. لا المسلم لا يخطر في باله أنه يترك العبادة. مصلي مصلي المسلم وإن وجد المشقة، لكن المنافق يراؤون الناس، إذا ما كان عنده عهد ما صلى. نعم. ولا ترى يلتبس هذا، لأن بعض الناس يشق عليه أنه يقوم إلى العبادة وهي عليه ثقيلة شاقة. نعم مع ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الجنة حفت بالمكاره، لا شك أن هذا خلاف ما تهواه النفس، لكنه مع المجاهدة تصير عادة وديدا ويفرح بها ويأتي إلى مرحلة التلذذ. نعم ويكون حينئذ أفضل من الذي يجاهد، لأنه ما وصل إلى مرحلة التلذذ إلا بعد أن تجاوز مرحلة المجاهدة. يا سلام. نعم ولذا يؤثر عن السلف أنهم جاهدوا لقيام الليل وصيام الهواجر ثم بعد ذلك تلذذوا. صحيح. وصفوا عليه الصلاة والسلام أنه يرتاح بالصلاة، أرحنا يا أبي. فرق بين من يرتاح بها وبين من يرتاح منها. نعم فرق كبير. على كل حال هذه المسألة يعني قد لا يدركها الإنسان في أول الطريق، نعم في طريقه إلى الله جل وعلا، إنما يدركها فيما بعد، وهذا ملاحظ في جميع العبادات. صيام الهواجر من السلف عدد كبير من بكى عند وفاته، لماذا يبكي؟ يبكي على قيام الليل وصيام الهواجر. نعم فهذا هو سر المسألة، أن الإنسان في حال المجاهدة يؤجر، ومثل من يشق عليه قراءة القرآن، لكن الماهر بالقرآن نعم مع السفر الكلام برر، ونظيره من يأتي إلى العبادة منشرح الصدر بها. قيل إن فرحه بفطره إنما هو من حيث أنه تمام صومه وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه ومعونة على مستقبل صومه. نعم يعني تمام صومه، لا شك أن الإنسان إذا تم له ما يريد فرح بتمامه، حيث لم يحل بينه وبين تمامه شيء من العوائق. نعم وهذا واجب شرعي يحمد الله جل وعلا أن وفقه على أن أتمه ويفرح بهذا التوفيق، ومعونة على مستقبل صومه، يفرح بهذا الفطر ليستعين به على صوم الغد. قال الحافظ: قلت: ولا مانع من الحمل على ما هو أعم مما ذكر، ففرح كل أحد بحسبه لاختلاف مقامات الناس في ذلك. لا شك أن المقامات تختلف، فمنهم من يكون فرحه مباحا وهو الطبيعي يفرح مباح، نعم، ومنهم من يكون مستحبا وهو من يكون سببه شيء مما ذكر، ومن يكون سببه شيئا مما ذكر من تمام الصوم وخاتمة العبادة، نعم، والاستعانة به على صيام الأيام القادمة. قوله: وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا لقي ربه، نعم، أولا مسألة رؤية الباري جل وعلا في الآخرة، نعم، مسألة قطعية عند أهل السنة والجماعة، فالمؤمنون يرون ربهم، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه بلا ترجمان. نعم، فمسألة الرؤية مسألة مقررة ولا ينكرها إلا المبتدعة من المعتزلة والجهمية وغيرهم. نعم، يقول الشراح: إذا لقي ربه فرح بصومه، أي بجزاء صومه وثوابه. نعم، وقيل هو السرور بقبول صيامه، يفرح بصومه. الآن العامل في أمور الدنيا، هل هو يفرح بالعمل أو بأجرة العمل؟ بأجرة العمل، وهذا هو الجزاء المذكور هنا. نعم، أي بجزائه وثوابه. وقيل هو السرور بقبول صيامه، إذا لقي ربه فرح بصومه المقبول، بينما لو كان صومه غير مقبول ما فرح. وترتب الجزاء الوافر عليه، قاله العيني. وقال ابن العربي: فرحه عند إفطاره بلذة الغذاء عند الفقهاء، بلذة الغذاء عند الفقهاء، وبخلوص الصوم من الرفث واللغو عند الفقراء. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني الفقهاء يعاملون المكلف على ما يظهر منه، نعم، يعني لهم نظرة إلى المكلف، عندهم اكتملت شروط وأركان وواجبات، خلاص انتهى، العبادة الصحيحة مجزئة مسقطة للطلب. أي نعم، هذا عند الفقهاء لا يأمرونها بالإعادة، لكن عند الفقراء اللي هم العباد ومتصوفة وزهاد وأرباب القلوب على ما يقولون، ذكروا في ترجمة شخص أنه حج من بغداد 3 مرات ماشيا، 3 مرات حج ماشي، يرفض الركوب، لأن المشي مقدم على الركوب في الآية، رجالا أو ركبانا، نعم، حج 3 مرات، لما رجع من الحجة الثالثة دخل البيت فإذا الأم نائمة في فناء البيت، استيقظت قالت: يا فلان أعطني ماء، بعد أن ارتاح في فراشه وأخلد إلى الراحة قالت: يا فلان أعطني ماء، تثاقل كأنه لم يسمعها، ثم مرة ثانية: يا فلان أعطني ماء، تثاقل كذلك. لما قالت الثالثة قال: أحج ماشي 3 مرات وتطلب الأم أمتار أحضر لها الماء لا يكلف شيء، ومع ذلك لا شك أن العمل مدخول. نعم، يقول: لا شك أن العمل مدخول. فسأل الفقهاء، قال: حجك صحيح وأسقط الطلب وحجة الإسلام انتهت، ما تطلب يعني. هذا رأي الفقهاء، نعم، بقي رأي الفقراء، فذهب إلى بعض الفقراء يعني العباد قالوا: أعد حجك، تعيد حجة الإسلام ما بعد حجيت. الله السبب مثل ما عندنا أولئك يعاملونه على ما يظهر من عمله. نعم وأولئك لا. وهؤلاء ينظرون إلى باطن العمل، ولذلك يفرقون بين علماء الباطن وعلماء الظاهر، والأصل ما في تفريق. نعم. عالم الظاهر وعالم الباطن. نعم لأن علم الظاهر من نصوص الكتاب والسنة، ونصوص الكتاب والسنة كما تعالج الأعمال الظاهرة تعالج القلوب، لكن الفجوة قد توجد عند بعض، عند البعض لا أقول الكل، نعم أقول قد توجد هذه الفجوة. كيف توجد؟ توجد عند من ينهمك في علم من العلوم ويغفل عما عداه، أو يعالج باب من أبواب الدين ويغفل عما عداه. نعم من اشتغل بعلم الفروع فإن قالوا قلنا، أو في علم الأصول أو في علم الكلام أو في غيره، هذا لا شك أنه بحاجة ماسة إلى الأبواب الأخرى من أبواب الدين. صحيح. نعم التي تعالج القلوب، والعكس بالعكس، يعني كثير ممن يعنى بأعمال القلوب قد يخفى عليهم كثير من الأحكام. فالعالم الرباني الحقيقي هو من يجمع بين هذا وهذا، ونصوص الكتاب والسنة تعالج الظاهر والباطن، والتفريق لا دليل عليه. نعم هذا الحديث تقدم الكلام على كثير من مطالبه. نعم أقول تقدم الحديث على كثير من مطالبه، وأطرافه أيضا تقدمت في الحديث الأول. نعم نعم قلنا أنه خرجه الإمام البخاري في الأول في أربعة مواضع، والخامس في الكتاب الصوم. وين الموضع الأول؟ كتاب الصوم، ثم في أربعة مواضع. نعم لكن هنا هو نفسه، هو نفس الحديث، هو نفسه. نعم أي نعم نعم يعني هنا أرجعه إلى الطرف السابق الكتاب الصوم. نعم نعم الموضع الثاني وين؟ في الصيام أيضا. الأول والثاني في الصيام، والثالث في اللباس، والرابع نعم. في التوحيد، والخامس أيضا في التوحيد. نعم ماذا الحديث في هذا كله؟ نعم. بسطناه في الموضع الأول. طيب نبدأ بالحديث الذي يليه. أحسن الله إليكم، موضوع سبقت الإشارة إليه في حلقة ماضية خصوصا عند شرح الحديث الأول فيما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام فليقل إني صائم. هنا يعني ربما يسأل في مسألة القول، هل القول يطلق دائما على قول اللسان؟ ممكن نقول قول القلب، يعني يقول إني صائم بلسانه؟ هذا تقدم الكلام فيه. نعم أنه حمل على الوجهين، منهم من يقول بقلبه دفعا للرياء، نعم، ومنهم من يقول بلسانه لأن حقيقة القول إنما تنصرف إلى اللسان، ومنهم من يقول يقولها مرتين، مرة بقلبه ومرة بلسانه ليزجر نفسه، ومرة بلسانه ليزجر غيره. وهذا تقدمت الإشارة إليه. وهنا في قواعد ابن اللحام القاعدة الثامنة، قواعد ابن اللحام، نعم، القواعد والفوائد الأصولية، نعم، مطبوع يا شيخ؟ إيه مطبوع طبعا، حقق هذا الرسائل ما شاء الله، لكن اللي عندنا طبعة حامد الفقي فيها أخطاء، أقول فيها أخطاء، أخطاء مدركة يعني ما فيها. القواعد اسمها شيء؟ نعم القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من أحكام الفرعية. يا سلام. يعني هذا نظير كتب تخريج الفروع على الأصول. نعم مثل التمهيد للأسنوي والزنجاني وغيره، هذه كتب نافعة جدا يعني. لكن اهتمام طلبة العلم بها الكتاب كيف تقيمها يا شيخ رغم أهمية؟ والله ما يهتم به إلا متخصص. أيه. يهتم به إلا متخصص. لكن عنده القاعدة 38، الكلام ونحوه كالقول، والكلمة عندنا تطلق على الحروف المسموعة حقيقة، وتطلق على مدلول ذلك مجازا، وصححه في المحصول ومنتخب إلى آخر كلام. لكن قال إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة، معلوم أن الكلام للمتكلمين فيه كلام. نعم يقول إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة اختلاف أصحابنا في قوله عليه الصلاة والسلام فإذا كان صوم يوم أحد فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن أحد شاتمه في نسخة من القواعد سابه أو قاتله فليقل إني صائم، هل يقول ذلك بلسانه أو بقلبه؟ في المسألة ثلاثة أوجه لنا لمن؟ الحنابلة يعني معروف. أحدها يقوله مع نفسه، يعني يزجرها ولا يطلع الناس للرياء، قاله صاحب الرعاية. والثاني يجهر به مطلقا، حكاه أبو العباس واختاره، لأن القول المطلق باللسان ويؤيده ما قاله أنه لو حلف إنسان ألا يتكلم أو لا يقرأ أو لا يذكر فإنه لا يحنث إلا بما تكلم به بلسانه دون ما يجري على قلبه. كثير من الناس يسألون عن الطلاق في النفس، لا سيما مع الوسوسة، هذا شيء ما يخطر على البال. ولا يقال الأيمان مبناها على العرف، والعرف يقتضي أن الكلام حقيقة إلى آخر كلامه. ثم قال والثالث، الوجه الثالث، إن كان في رمضان جهر به، وإن كان في غيره يقوله في نفسه. يعني رمضان ليش؟ رمضان لا رياء فيه، الجميع صائم. نعم، فالكل صائم. فإن كان رمضان في رمضان جهر به، وإن كان في غيره يقوله في نفسه، واختاره أبو البركات لأنه لا رياء في رمضان بخلاف غيره، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في الحلقة القادمة بإذن الله نأخذ حديث في باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة بإذن الله. وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.